بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في الكلام على مصادر أدلة الأحكام المختلف عليها، والكلام اليوم إن شاء الله تعالى على سد الذرائع، وهو موضوع تطرقنا إليه كثيرا ونحن نتكلم عن المصلحة المرسلة، ولأنه يشبهها إلى حد كبير، لأن احنا بنقول أو يعني يكاد يكون الأمرين من باب واحد، إن هناك أمور الأصل فيها الإباحة، ولكن المجتهد إذا جد ظروف معينة جعلت هذا الأمر لازم لتحقيق مصلحة شرعية معينة، فيجوز حينئذ الإلزام بهذا الأمر، وسمينا ده المصلحة المرسلة، وقلنا هي كانت مرسلة أو أرسلها الشرع، ولكن شاهد اعتبر مصالح أخرى كلية، ثم جاء هذا الأمر الجزئي في ظرف ما أو في زمان ما وفي مكان ما، فصار متمما أو مكملا أو مطلوبا لتتميم المصلحة الكلية التي أمر بها الشرع. فذكرنا أنه حينئذ يقال أن هذه المصلحة التي كانت مرسلة يمكن أن تصبح مطلوبة، يمكن أن تصبح مطلوبة الفعل لتحقيق أمور معينة. سد الذرائع من نفس الباب، ولكن نقول أن شيء يكون مباح الأصل، شيء يكون مباح الأصل ثم يطرأ ما يجعله ذريعة إلى المحرم، ابتداء قبل ما نؤصل، كما قلنا تماما في باب المصلحة المرسلة، نحن تأملنا في الشرع فوجدنا شرع أمورا كثيرة لتحقيق مصالح رتبناها على 5 أبواب كلية، وقلنا الأبواب دي قصد الشرع إلى تحقيقها وتحصيلها على درجات في كل واحدة منهم، ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فلما علمنا أن هذا مسلك عام للشرع، جاز حينئذ أن يكون من أبواب الاجتهاد أنه إذا جدت ظروف معينة كان شيء ما مباح الأصل ثم طرأ ما يجعله متمما أصبح مثله، مثل ما اعتبر الشرع تماما فنلحقه به. هنا أيضا عندما تأملنا في الشرع وجدنا أنه حرم أشياء لذاته وحرم أشياء لغيرها، بمعنى حرمها لأنها ذريعة إلى المحرم الأول. الأشياء المنصوص عليها كلها محرمة بالنص لا مدخل للاجتهاد فيه، فلن ندرجها في باب سد الذرائع، ولكن تأتي معنا في باب سد الذرائع هذا هو الوسيلة التي منها عرفنا أن الشرع من مقاصده سد الذرائع. فإذا الزنا محرم لذاته لأنه يعني أضراره مباشرة، وممكن البعض أحيانا يسميه محرم لغيره لأنه يترتب عليه اختلاط الأنساب، ولكن هو عامة العلماء بيجعلوا الزنا محرم لذاته، لأن الله تعالى وصفه بأنه فاحشة، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولأن الأشياء المحرمة لذاتها تجد أضرارها مباشرة، هتقول الزنا محرم لماذا؟ لأنه ينتج عنه مباشرة اختلاط الأنساب. طيب، هناك الخلوة بالأجنبية ما مفسدتها؟ ما ممكن واحد يخلو بأجنبية وينصرف، إيه المفسدة اللي ترتبت على كده؟ لا شيء. المفسدة هنا إن هذا قد يؤدي باحتمال كبير إلى الزنا، والزنا محرم لذاته، يبقى الخلوة بالأجنبية محرمة لغيرها. الكلام هنا دايما احنا بنأكد على الجزئية دي حتى لا يختلط على أحد الفهم. قضية الخلوة بالأجنبية، قضية المصافحة الأجنبية، وقضية ستر العورة، قضية المصافحة، قضية الخلوة، قضية النهي عن سفر المرأة بغير ذي محرم، كل هذه سوف نسميها محرمات لغيرها، حرمت سدا لذريعة الزنا، ولكن غير قابلة للاجتهاد لأنها حرمت بالنص. فرق بأنك تقول هذه هي التي استفدنا منها قاعدة سد الذرائع، وبين أن تقول هذه التي حرمناها نحن باستعمال قاعدة سد الذرائع، لأن حرمناها نحن باستعمال قاعدة سد الذرائع يبقى دي حرمت بالاجتهاد، قابلة للأخذ والرد. والأخذ والرد الشرعي مش وليس الأخذ والرد بالتشاهي والهوى، ولكن على أي يبقى دي محرمة بالاجتهاد بالنص، وهذه محرمة بالاجتهاد. باب الزنا مثال جيد جدا لبيان المحرم لذاته والمحرم لغيره، وبيان ماذا تعني قضية أن الشرع يعني قصد إلى سد الذرائع، إذا حرم شيء حرم الذرائع المؤدية إليه. ولكن هناك أمور لم يحرمها الشرع، خروج المرأة من البيت غير محرم، له قيود، تخرج متسترة غير متعطرة، لا تخرج في مكان فتنة أو بصورة تثير الفتنة، مع أن البعض ممكن يقول طب ما أفضل حاجة لسد ذريعة الزنا أن النساء لا يخرجن من البيوت. لا، لابد هنا من مراعاة أن المبالغة في سد الذرائع يعرقل حياة الناس أو يعرقل مصالح أخرى، فلابد هنا من الإنصاف والتوازن والنظر في مدى الظن والاحتمال الذي يرتبط بين هذا الفعل وبين الفعل المحرم. احنا ممكن نقول خروج المرأة من بيتها يعني لو منع يبقى أغلقنا باب، أن المرأة لا تكلم الرجل الأجنبي أصلا لو منعنا كلام إطلاقا بمعروف بغير معروف، هذا ستكون نظرة في جانب واحد وهي سد ذريعة الفتنة، ولكن تعثر حياة الناس الذي يمكن أن يستجلب فتنة أخرى أو يستجلب انفلات كما يحصل في بعض الأحيان. فإذا نحن نقول أن الشرع حرم الزنا وحرم الأشياء التي يغلب على الظن أنها تؤدي إليه، وهذه أحد الأمور التي لا يفقهها البعض فيقول أنه كم خلى بامرأة ولم يحدث بينهما شيء، ويريد بذلك أن يستمر في قضية الخلع. ونقول له وكم خلى غيرك بامرأة وكان من أصلح الناس وكان ما كان من الفساد. فإذا القضية إنه مدام ممكن وممكن واحتمال الفتنة راجح أو حتى 50% يبقى يمنع. مين اللي يقول الاحتمال ده راجح ولا غير راجح؟ ما فيه نص حسم انتهى أمره، اللي فيه نص ان ده ذريعة للزنا يبقى او حرم يبقى لابد ان يحرم. المصافحة يقول انا اصافح ولا يعني اجد شيء يختلف عن مصافحة الرجال، مع ان معظم اللي يقول كده كاذب، ولكن لا لن نخوض في قضية هل هو صادق ام كاذب، ولكن طبعا يعني اشعارهم واغاني الحب التي عندهم تفضحهم، هذا حب من اول نظره وهذا حب من اول لمسه وهذا، فاذا ولكن على الاقل نقول الشيء الذي في نص شرعي نحن نقطع أنه هو ذريعة إلى الزنا وأنه محرم حتى ولو لم نعلله، لأن النص موجود. لكن طبعا إذا لم نعلله نقطع على نفسنا فرصة التدبر والتأمل. طيب المثال الحاضر دائما في ما دام نتكلم في موضوع الزنا، في حاجة الناس بتسميها الاختلاط، وهو وجود الرجال والنساء في مكان واحد في عمل، في دراسة، في كذا في كذا في كذا. فهذا الأصل فيه الإباحة، بمعنى أن الشرع لم ينهى عن تواجد الرجال والنساء في مكان واحد، ولكن لماذا دأب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى على إطلاق القول بحرمة الاختلاط؟ لأننا زي ما بتسأل على الغناء، في فرصة تتكلم وتقول شروط وضوابط، يبقى هذا أفضل الأحوال. لكن لو ما فيش فرصة أو السؤال مختصر أو عايز تحط عنوان، فأنت تسأل عن غناء معهود. الغناء مش الغناء اللي بيغنيه أهل القرن الخامس ولا اللي بيغنيه كوكب آخر، الغناء اللي انت بتسمعه بين الناس. فلا بأس مطلقا أن يكون الكلام أنه حرام، والمسألة تحتاج إلى تفصيل. فالعلماء بيطلقوا القول بأن الاختلاط حرام لأن فيه محرمات منصوص عليها. لما بنقول الاختلاط في الجامعة معروف، اختلاط في الجامعة في تبرج، اختلاط في الجامعة في مصافحة، اختلاط في الجامعة في كلام أكثر من المعروف، إلى غير تبادل المحاضرات وتبادل النكات وغيره. مع أن حتى اللي تفوت محاضرة ما يلزمش أن يأخذها من واحد، الرجال غيرها كثير، والذي تفوت منها محاضرة لا يلزم أن تأخذها من واحد إلى غير ذلك. فبنقول أن هذا اختلاط محرم. لماذا؟ الاشتمال على صور محرمة. لذلك المناقشة العقيمة التي يناقشها أحيانا بعض العلمانيين، لا سيما في البلاد اللي ما زالت قضية المرأة فيها قدر من الخير كالسعودية مثلا. الغرب لا يريد أن يترك يعني السعودية إلا بعد أن يعني يقضي على صور العفاف الموجود. فهناك ضغط لإنشاء الجامعات المختلطة وأنشئت. أعتقد الكلام كل بقى يدعي العلم، والمشكلة أن أحيانا بعض العلماء بالذات في بلاد كالسعودية يظن أن الجميع يسمع للعلماء كما هي العادة، فيسأل عن اختلاط يقول حرام ويطلق القول، فيخرج العلمانيون ويرتدوا ثوب الفقه وثوب أصول الفقه والعلم، وأين حرمتم هذا وقد أباحه والله. ضربون أمثلة، والاختلاط في المسجد والاختلاط في المسجد الحرام إلى غير ذلك. وبالتالي في الحاجات اللي زي دي التفصيل لابد فيه. نقول حرام لاشتماله على صور محرمة. الاختلاط اللي تسألون عنه بين الطلبة والطالبات في الجامعات حرام لاشتماله على صور محرمة. يتفلسف أحدهم أحيانا ويقول هذه جامعة تنشأ لأول مرة، من الذي أدراكم أنها ستكون كجامعات البلاد الإسلامية الأخرى؟ فيكون الإجابة هنا أن الواقع الذي طبق، وجدنا أن وجود طلبة وطالبات في سن الشباب بهذه الصورة لا بد أن يجر إلى محرمات. فحينئذ نقول إذا كانت الصورة قائمة قدامنا فيها مصافحة وفيها المزاح وفيها وقوف على في الطرقات، فهذه محرمة بالنص. وإذا كان هناك من يقول نريد أن ننشئ جامعة مختلطة، فنقول له يعني يحرم سدا للذريعة. هو أصلا المصافحة ممنوعة سدا لذريعة الزنا، يعني الحجاب مفروض سدا لذريعة الزنا، والأمر بغض البصر مفروض سدا لذريعة الزنا. وهذا التصور، هذا الأمر الذي لم يحصل فيه شيء لسه، بنقول أيضا ممنوع. ممنوع لماذا؟ سدا لذريعة الزنا أيضا، لأن التطبيق العملي اللي عرفناه واللي شفناه في جميع بلاد المسلمين أن وجود جامعة مختلطة يؤدي إلى وجود هذه المفاسد، فإذا يمنع سدا للذريعة. هل هذا في توسع في تطبيق قاعدة سد الذريعة؟ نقول له لا، لأن ما فيش عسر، بالعكس ده في واقع قائم أن في منع في الاختلاط في الجامعة عندهم، وما فيش هناك أي مشاكل مترتبة على ذلك. فإذا سد الذرائع هو المنع من الأمور التي يمكن أن تؤدي إلى مسألة. من جنس ذلك في أيضا في الواقع السعودي مسألة قيادة المرأة للسيارة. مسألة قيادة المرأة للسيارة من المسائل اللي فيها كلام كتير، والأصل فيها الإباحة، ولكن نريد أن نبحث الاحتمالات. المرأة إذا قادت السيارة وحصل عطل، العطل الطبيعي جدا أن إطار السيارة يحتاج إلى إصلاح، هل تطيق المرأة أن تفعله بلا فتنة؟ ويلزم نوع من الحركة البدنية حتى لو كانت منقبة، هذا يكون في قدر من وصف الجسد. إذا تركت السيارة في الطريق العام لا تأمن عليها ولا تأمن على نفسها، وإذا قبلت مساعدة المرة حدث نوع من الكلام وإلى غير ذلك. الأمر قد يختلف من بلد إلى أخرى، يعني ممكن قيادة المرأة للسيارة في بلد كمصر مثلا لا تستطيع أن توصلها إلى الحرمة، ولكن تقول لا تعجبني، على أساس أن الطرق عامرة في الأعم الأغلب، ويعني يمكن تنصح من ستقود السيارة أنه لو حصل عطل بالفعل تغلق السيارة وتنصرف، غير وارد حصول مفاسد كبيرة وإن كان هناك درجة من المفاسد. لكن مثلا في بلد مثلا زي السعودية والطرق كل الطرق تعتبر طرق سريعة، حتى الطرق داخل المدن طرق سريعة، جميع الناس يمر وقد أغلق زجاج السيارة ويمر كالسهم ولا يوجد محلات في الأعم الأغلب، فهذه في مظنة فتنة. فإذا القضية هنا، القضية التي نريد خلاصة الأمر، إنه إذا جد أمر ما ووجد أنه ذريعة إلى أمر محرم، وعندنا المنصوص عليه المصافحة، اللين في الكلام، الكلام بأكثر مما ينبغي كمثال الزنا، وإلا المحرمات كثير، وكل محرم لذاته تجد معه طائفة من الإيه المحرمات لغيره، فيوجد كل الأمور دي ما قاربها أو أدى إليها، ما هو إذا أدى إليها يبقى دخلنا إيه في الذراع، يبقى يحرم عملا بقاعدة سد الذريعة كما ذكر. بعض العلماء قسم الذرائع، هنا في قضية يكثر الدندنة حولها أيضا بالذات من العلمانيين وأنصاف المتفقهين، لأنه عندما تقول سد الذريعة كل هذا لم يأخذ بها إلا الإمام مالك. طيب هو ما يعني مذهب الإمام مالك غير معدود عندهم من المذاهب المتشددة. طب إذا كان هو أخذ بسد الذرائع يتركوها، فإذا القضية هم إن انتقاء واشتهاء، مع أن القضية ليست كذلك. عندنا سد الذرائع العلاقة بين الشيء الذي يدعى أو يظن أنه ذريعة إلى محرم، إما أن يكون قطعي فهذا محرم بالاتفاق، يعني أن واحد يقول طيب هيجي خلف باب المسجد وعايز يحفر حفرة لأي سبب من الأسباب بالليل في المسجد، في مشكلة، في مشكلة في أي حاجة تستدعي الحفر، فحفر الحفرة وسابها واللي هيجي يفتح الفجر هيقع فيها. يبقى ده ذريعة قطعية. انت جاي عارف ان لازم حد هيعدي من المكان ده وهيعدي في الظلام، فيبقى هو صحيح ما وقعوش في الحفرة ولا يعني اصابه باي اصابة، ولكن هو فعل الشيء الذي يقطع كل عاقل، ان هنا واحد هيعدي له معاد هيعدي فيه وهتكون الحفرة موجودة ومش هيكون فيه نور، فاذا سيصاب. فهذه هذا الامر لما نقول له انت حفرت لسبب او لاخر، يجب عليك انك تعمل اي علامة او اشارة او تحرس حتى الحفرة ديت، لانها ذريعة الى اذاء مسلم. يبقى التحريم هنا جيب بقاعدة ايه؟ سد الذرائع. لكن المثال ده متفق عليه بين الفقهاء، او لما تكون افضاء الذريعة الى الشيء المحرم قطعي. الامر الثاني ان يكون ظن راجح، كان يحفر هذه الحفرة في الطريق العام. ففي الطريق العام هناك ما يعني المثال الاول مثله بالحفرة خلف باب المسجد، لان لابد ان حد يجي الفجر. قال لو الحفرة دي في الطريق العام في احتمال كبير جدا ان حد وهو رايح يصلي الفجر برضه يقع فيه، او هو رايح العمل في الصباح الباكر قبل وفي احتمال ان الناس بطبيعة الحال تكون بتسير في جانب الطريق فلا تراها الا اذا اصبحت. فهذا ظن راجح مش قطعي، ومع هذا هذا امر محرم بالاتفاق، انه يحفر الحفرة ويتركها في الطريق العام دون إشارة أو توضيح، لأن هنا القضية هتبقى أغلبية. هناك نترك بس المثالين دول واضحين جدا في المنع، وفي مثال لم يعتبره أحد لا مالك ولا غيره، وهو نقول طب موضوع النساء ده نخلص ونمنعهم الخروج من البيوت، أو نمنعهم من مخاطبة الرجال ولو على قدر الحاجة، لا تسأل عالم ولا مفتي ولا تشتري من بائع حتى لو كان بكم، هذه خذ هات وتنصرف وهي محجبة وهي مستترة ساترة الوجه وغيره. لا، فممكن واحد يقول نسد، نقول له لا، الشرع لم يمنع من هذه الأمور رغم أنها ذريعة، ولكن ذريعة ضعيفة جدا، ولم يطرأ شيء، لم يطرأ شيء يجعل نحن نرفع الأمر ده. فالذرائع الضعيفة جدا التي في الأخذ بها سببا للمنع عسر على الناس، لم يقل بالأخذ بها أحد، يعني ما حدش وصل في سد الذرائع انه يقفل على الناس حياتهم، ما في كل باب غير باب النساء، يعني غير كل باب له ايه، له أسباب، لو قعدت تمنع الذرائع فيها تقف الحياة تتجمد. وهناك الدرجة اللي فارق بقى الإمام مالك عن بقية الناس، احنا قلنا كده ثلاث أنواع يتفق فيها جميع العلماء. الإمام مالك يرى أن الذريعة يمكن العمل بها أو الأخذ بها سببا للمنع وإن لم ترقى إلى أن تكون احتمالا راجحا، يعني 50% مثلا. الجمهور يقولوا ما من يعني على قاعدة الإمام مالك، يعني عشان أمثلة تبقى عصرية، ألا في هناك أمثلة حيمنع من قيادة المرأة للسيارة في السعودية وفي مصر، يعني اللي هنا البعض يقول لما تبقى الذريعة لم تصل إلى أنها تكون احتمال غالب اترك كل واحد لدينه، يعني قول دي شبه لا تصل بها الى درجة الايه المنع، يعني المجتهد لما يجد امر ما الاصل فيه الاباحة من الوارد ان يؤدي الى محرم، ولكن باحتمال لم يتحول انه احتمال غالب، احتمال 30-40-50%، قول له هذا موضع شبه. أو كان الفقهاء المجتهدين يستخدمون المصطلح لا تعجبني، يجيب لا تعجبني في الذرائع التي لا ترقى عنده إلى درجة المنع. وهكذا الإمام مالك يرى أنه طالما أن الأمر لن يؤدي إلى عسر يمكن اعتبار الذرائع التي لم تصل إلى درجة أن تكون احتمالها راجح يمكن بيعتبرها ذرائع سبب للتحريم. الفرق بين الإمام مالك وبين غيره أن الجمهور بيعتبر الذرائع التي لا ترقى إلى هذه الدرجة بيعتبرها من باب الشبهات ينصح باتقائها، بينما الإمام مالك يمكن أن يفتي فيها بالإيه؟ بالتحريم، يمكن أن يفتي. وهذا هو الفرق. إذن لا يأتي أحد ويطلق القول بأن سد الذرائع انفرض به مالك، والبعض بيقعد يفرع على القاعدة دي، يعني يجي في قاعدة البدع يقول أنتم اتبعتم، لما نقول البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية يراد بالسلوك عليها المبالغة في التقرب إلى الله، ومن ثم تدخل فيها البدع الإضافية. فالبعض يقول أصل أنتوا الطريقة من بالغ في البدع وأدخل ألحق الإضافية بالحقيقية هي طريقة المالكية الذين يبالغون في سد الذرائع، فبالغوا في سد الذرائع في المحرمات وبالغوا في سد الذرائع في الإيه؟ في البدع. التوصيف ده غير دقيق، لأن هذا الطريقة في تعريف البدعة وإن كانت اشتهرت عن الإمام الشاطبي رحمه الله فهي طريقة الجمهور كما بيانه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا لعله له مجال آخر نبينه. ولكن كما ذكرنا أحيانا البعض بيستعمل بعض المعلومات الفقهية بطريقة خاطئة يعني الدفاع عن بعض المعاصي أو بعض الشبهات أو بعض البدع، ومنها ادعاء أن قاعدة سد الذرائع قاعدة انفرض بها الإمام مالك. هي قاعدة شرعية مستفادة من تخريج الفروع على الأصول الذي ذكرناه، أن احنا عندنا الزنا ومعه يعني عدد كبير جدا من المحرمات، المشكلة انه ذريعة للزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الخلوة لا يخلو رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. هذا نص على أن حرمة الخلوة جاية منين، أنها ذريعة أن الشيطان يجد سهولة في بلا شك إذا كان في إيقاعهم في الزنا، ممكن يقع ممكن ما يقعوش. أن أنا أقول لنا ذريعة احتمالها راجح حصلت، لو الشرع هنا ما لم يحوجنا إلى التجربة، مع أن التجربة موجودة، ناس خلفت الشرع وبنجد أن فعلا نسبة الزنا الناتج عن الخلوة، أو لو عكست المسألة من يتساهلون بالخلوة بين الرجل بين الرجال والنساء بيقع فيهم الزنا بنسبة كبيرة، وحتى ولو كانوا من الصالحين، ناهيك عن اللي هم ابتداء كانوا واقعين في الفتنة من غير خلوة. ولو يعني اللي يراجع قصص التائبين ويجد من هذا الجزء يعني قدر كبير جدا من هذا الأمر. من نافلة القول أن نشير بناء على ذلك نقول أنه لا يجوز أن يوجد لدى المراهق جهاز كمبيوتر معد للدخول على الإنترنت في مكان مغلق، لأن من الواقع التجربة بنقول أن الشاب بل ربما حتى كثير من غير العزاب كثير من المتزوجين إذا خلى بجهاز الكمبيوتر المعد للدخول على الإنترنت راوده الشيطان أنه يستطلع، وبعد الاستطلاع يكون الإدمان والوقوع، وبالتالي أقل شيء أنه لا يؤمن المراهق بأنه يكون عنده وسيلة للدخول على الإنترنت منفصل. أقول عنده جهاز كمبيوتر في البيت وعنده يعني أبناء، بل ربما مما يفيد في لنفسه هو انه يوضع الجهاز في مكان بارز، مكان عام في البيت، ده كان بيكون مكان يسمى الصالة او غيرها، المكان اللي كل الناس بتدخله بلا استئذان. ممكن يكون في حجرة مخصصة لمذاكرة الاولاد، الطبيعي انها تغلق فضلا عن حجرة الابوين. لا داعي لوجود جهاز كمبيوتر معد للدخول على الانترنت في هذه الاماكن. يكون يعني قطعنا او سهلنا كتير للشيطان في هذه الحالة، ولكن على الاقل يكون موجود في مكانها. يبقى هذا هو ما يتعلق بموضوع يعني سد الذرع. نقرأ يعني بسرعة الكلام اللي قاله المؤلف. يقول: الذريعة في اللغة بعير أو ناقة، كان الصياد يطلقه بين الوحش في الصحراء عندما يصطاد البقر الوحشي أو الغزال أو غيره، فكان يطلق حيوان إنسي مدرب يسير بجواره، فكان حتى إذا اطمأنت الوحش إليه، حيوان مثلهم يعني بقر يطلق بقرة أو إبل أو نحو ذلك، سار الصياد بجانبه متخفيا حتى يبلغ من الصيد حاجته. يبقى الذريعة الوسيلة، وسيلة للصيد. ثم استعملت الذريعة بعد ذلك في كل أمر ظاهر السلامة يتوصل به إلى المقصود. يعني ليست الوسيلة التلقائية، ما مثلا الرمح وسيلة للصيد، هذه وسيلة ظاهرة، لكن كلمة ذريعة تساوي وسيلة باطنة، وسيلة ظاهرها أنها ليست وسيلة، وسيلة ظاهرها السلامة. ومن كلام العرب: تذرعت بكذا إلى كذا، أي اتخذت وسيلة إليه. فالذريعة إلى الشيء لغة هي الوسيلة المفضية إليه. وأما في الاصطلاح فالذريعة هي الأمر المباح ظاهرا من حيث الأصل، ولكن يتوصل به إلى حصول أمر محرم. وسد الذرائع هو منع الأمر المباح الذي يتوصل به إلى المحرم، سواء قصد به فاعله الوصول إلى المحرم كالحيل على المحرمات كحيلة أصحاب السبت، أو لم يقصد فيمنع لئلا يتوصل به إلى المحرم، لئلا يتوصل به إلى المحرم غيره من الناس، لا سيما في المنصوص. لكن حتى لو وجد الإمام، وجد الحاكم الذي يحكم بكتاب الله، ثم اجتهد في منع أمر ما، لأن الذريعة يؤدي إلى المحرم، لا يأتي أحد يقول عندي ثقة في نفس، لأنه حينئذ صار أمر له قبول عام، لأنه لو كل إنسان استثنى نفسه يحصل من ذلك أنه يكون الأمر لا فائدة فيه. ومن هنا جاء التعبير بسد الذرائع، لأنه بمعنى سد الباب بالكلية لئلا يتوصل منه إلى الفساد. يقول: حكم سد الذرائع: قد عهد من الشرع. هذا هو الـ الأمور المنصوص عليها التي استفدنا منها أن الشرع عمد إلى سد الذرائع. يبقى بناء عليه يمكن اعتبار ده مسلك شرعي. فإذا جدت ذريعة، يعني أمر مباح وجدنا بيستعمل بيؤدي نتيجة ظروف الناس الحالية بيؤدي إلى محرم، وبدرجة قطعية أو أغلبية، يبقى يجوز حينئذ، والراجح أنه الجمهور أن كافة الفقهاء على أنه يمنع منه حينئذ. يقول: قد عهد من الشرع النهي عن الوسائل المفضية إلى الحرام، ومن ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن الذي يأتي يسب رجل، هذه معصية، ولكن لأنه يعلم أن هذا يستجلب السب على أبيه وأمه، ويسب أبا الرجل، هذه معصية تتغلظ، ياخد، لا ده هو مع أنه سب أبا خصمه، إلا أنه يأخذ ذنب أنه سب أبا نفسه، أنه سب أباه، لماذا؟ لأنه يعلم النتيجة التلقائية. هو الرجل عنده لسان، وإذا سب أبيه فسوف يسب هو الآخر. فإذا هذا الرجل الذي استجلب السب على أبيه بذريعة كل الناس عارفاها ومتوقعة تماما، يحاسب إن هو ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر بأنه سب والديه، مع أنه لم يسبهما، ولكن أتى بالفعل الذي يتأكد معه أنه سوف يستجلب عليهم السب. فالتحق سبك أبا غيرك بالكبائر، لأنه أفضى إلى سب والديك. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقطع الأيدي في الغزو، أي لألا يؤدي ذلك إلى التحاق السراق بالمشركين. ونهى أن يشتري الرجل الصدقة، وإنما نهى عنه لألا يحتال المتصدق بالشراء على الرجوع في الصدق. ونهى أن يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، أي لألا يجور في الحكم. ونهى عن بيع السلاح في الفتنة، أي لألا يفضي ذلك إلى كثرة القتل. بل وفي القرآن أيضا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى عن سب الأصنام، وهو في الأصل قربة إلى الله، مش مباح فقط، لا ده إيه؟ قربة، لئلا يفضي ذلك إلى سب الله تعالى. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء منهم الإمامان مالك وأحمد إلى أن الأمر الذي هو مباح في الأصل يفتي المجتهد بمنعه إن كان يفضي إلى الحرام غالبا، كبيع العنب ممن يتخذه خمرة، وكبيع العينة، وبيع السلعة ممن اشتريتها منه بثمن آجل بأكثر مما اشتريتها به نقدا. بيع العينة في نص، فلا يجوز أن يدرك ضمن أمثلة الاجتهادات في تقدير سد الذرائع، لأنه في نص. وذهبوا أيضا إلى أن ذلك البيع إن وقع يكون فاسدا ويجب فسخه، وسواء قصد التوصل به إلى المحرم أو لم يقصده، فالوسائل المباحة التي يقصد بها فاعلها التوصل بها إلى الحرام هي الحيل المحرمة، كحيلة أصحاب السبت، وما لم يقصده فإنما يمنع منه سدا للباب نهائيا، لئلا يتوصل غيره إلى الحرام بمثل ذلك الفعل. وذهب إلى عدم الأخذ بمبدأ سد الذرائع طائفة من العلماء، منهم الحنفية والشافعية والظاهري، فبيع العنب عندهم عقد بيع صحيح فلا يحرم، وإن كان البائع يعلم أن مشتريه سيتخذه خمرا. في الواقع هناك يعني عدم دقة في نسبة أن الحنفية والشافعية لا يقولون بسد الذرائع، وإنما كما ذكرنا لا يقولون بسد الذرائع الضعيفة، وأما الذرائع القطعية والغالبة فهم يقولون بسدها. يقول: ومن هنا جاز الأخذ بالحيل في بعض الأعمال في مذهب الحنفية ومذهب الشافعي. الحيل أمر أوسع من الذرائع المحرمة، لأن الحيل ممكن توجد حيلة يعني تخرج العبد من المحرم تلقى نهائيا، وليس فقط أنها يعني تكون تحايلا على الصورة الظاهرة. يقول: ومنعت عند مالك وأحمد، وهي أن يظهر المتبايعان مثلا عقدا مباحا يتوصل به إلى إباحة ما هو محرم في الأصل، كنكاح المحلل عند الحنفية، كنكاح المحلل عند الحنفية، وكأن يبيع ثوبا بألف دينار حالا ثم يشتريه من مشتريه بألف ومئتين إلى شهرين مثلا، وبيع العين محرم بالنص كما ذكرنا. قال الإمام الشافعي: لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه، ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخر عنه ولا بتوهم. يبقى هو لا يعمل الذرائع المتوهمة التي احتمالها ضعيفا. يقول: ولا تفسد العقود بأن يقال هذه ذريعة وهذه نية سوء. ألا ترى لو أن رجلا اشترى سيفا ونوى بشرائه أن يقتل به كان الشراء حلالا وكانت نية القتل غير جائزة ولم يبطل بها البيع. قال: وكذا لو باع البائع سيفا من رجل يراه أنه يقتل به رجلا كان هكذا. مسألة أن البيع صحيح تختلف عن إباحة البيع، لأن ممكن يقول البيع المحرم ولكن إذا وقع وانعقد البيع، وهذه مسألة أخرى، لكن التحريم متفق عليه. يقول: ما لا خلاف فيه من سد الذرائع، وبيثبت درجة اتفاق في التحريم بسد الذرائع، ولكن يعني كأنه توسع بعض الشيء في إثبات الخلاف. قل: هناك نوعان من الذرائع لا يختلف الفقهاء في وجوب سدهما، وهما ما كان إفضاؤه إلى المفسدة قطعيا كحفر بئر في الطريق العام للمسلمين، وما كان في ذاته محرما ويفضي إلى محرم. يبقى إذن سيكون محرم بالنص بغض النظر عن الإيه؟ عن الذريعة، كالزنا المفضي إلى اختلاط الأنساب، والقذف المفضي إلى إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. يقول: عدم التوسع في سد الذرائع. يقول: الذين قالوا بسد الذرائع لم يجيزوا التوسع في سدهما، لأن ذلك في سدها لأن ذلك يؤدي إلى حرج على الناس عظيم، فلا يفتى بسد الذرائع إن كان الإفضاء إليها نادرا أو قليلا، وهذا ما اتفق عليه العلماء. كمان يفتي بتحريم زراعة العنب بالكلية، ليس فقط بيع العنب، يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمرة، فهذا هو الصحيح، حرمة بيع العنب لمن يتخذه خمرة، ولكن ممكن البعض يقول: إذا كان العنب من الوارد أن يتخذ خمرا نمنع من زراعته أصلا. هذا تعدي، لأن الشرع لم يمنع منه حال وجود من يتخذه خمرة. يبقى إذن لا يجوز أن يكون هذا، في هذه الحالة سيكون اجتهاد في مصادمة النص، وسيكون ادعاء المنع بذريعة كانت موجودة في زمن الشرع وهو لا يصح. قال: كمن يفتي بتحريم زراعة العنب بالكلية لألا تعصر منه الخمر، وكمن يفتي بمنع النساء من دخول النساء لألا يحصل فساد، وكمن يحرم أكل طعام الكفار خشية أن يكون في طعامهم لحم خنزير ونحو ذلك، فلا يجوز الإفتاء بسد الذريعة إلا فيما كان إفضاءه إلى المفسدة غالبا، بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها، أو يكون إفضاءه إليها كثيرا كما تقدم من الأمثلة. ثم لا يكون سد الذريعة شاملا عاما لكل صور محكوم فيه وكل أحواله، بل بالقدر الذي تندرئ به المفسدة، وإذا زالت الخشية زال الحظر، والله أعلم. من بعض الأمور تكون الذريعة مؤقتة فيكون المنع مؤقت، كما قلنا أيضا في المصالح المرسلة، في بعض الأحيان تكون المصلحة مؤقتة فيكون الإلزام مؤقت، فإذا زالت المصلحة أو زالت الذريعة هنا يكون يزول ويعود الأمر إلى أصل وهو الإباحة. يقول: هناك أمر يعني إذن سد الذرائع قريب جدا من قاعدة المصلحة المرسلة، أيضا هو قريب من قاعدة تقول ما أو يعني هنا احنا ألحقنا المباح بما حرم سدا للذريعة. يعني هناك شيء محرم لذاته وهو مثلا الزنا كمثال، هناك شيء محرم بالنص سدا للذريعة كالمصافحة والخلوة، وهناك شيء كان مباحا وألحقنا ألحقناه بما نهي عنه سدا للذريعة. فإذا رفعنا أو جعلنا المباح يكون منهي عنه سدا للذريعة. العكس ممكن يحصل، إن شيء نهى عنه الشرع نصا وعند التأمل وجدنا أن هذا النهي كان لسد الذريعة، ثم تعثرت مصالح الناس لسبب أو لآخر متى التزموا هذا النهي، فيقول فيه العلماء: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما حرم سدا للذريعة وبيحل المصلحة الراجحة. من أمثلته التصوير، محرم لذريعة الغلو في الصالحين والزعماء وغيرهم. أبيح التصوير للمصلحة عندما وجدت حاجة، وهي ان اتساع الناس والحاجة الى التصوير كوسيلة لإثبات الشخصية. هذه مصلحة صارت ملحة في ظل كثرة عدد الناس، والناس يعيشون لا يعرف بعضهم بعض. يعني كان الناس في الزمان الأول يعيشون في القرى والمدن، يعرف الناس قبائلهم وأعيانهم ونحو ذلك. فلما كانت هذه حاجة وكان التصوير منهي عنه لغيري، منهي عنه سدا للإيه؟ للذريعة، أبيح حينئذ المصلحة الراجحة. وعندما نقول التصوير مباح للمصلحة الراجحة، هذا أمر أوسع من أن تقول أنه مباح للضرورة، لأنه لو قلنا الضرورة لا، ما فيش ضرورة، ممكن مع قدر من العسر أو يعني نحو ذلك، يعني الاستغناء عن أوراق أو عن أن تحتوي الأوراق على صور، أو على الأقل لو قلت الضرورة خلاص هناك مثلا بطاقة تحقيق الشخصية وجوازات السفر سوف تعتبرها ضرورة، وأما مثلا أوراق الاشتراك في النقابات أو النوادي أو الاشتراك المخفض لركوب وسائل المواصلات لن تعتبر حل ضرورة. فإذا عندما نقول بإباحة التصوير الفوتوغرافي، الراجح أنه هو جاء من باب الحاجة وليس الضرورة، ولكن الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة. يعني الضرورة دي بتكون حاجة شخصية، فإذا كان إنسان في ظروفه هو محتاج لأمر محرم نقول له مش هتاخده إلا لو في ضرورة، لكن لو اتسعت حاجة الناس لمسألة لأن حاجة فلان وفلان وفلان ترقى أنها تعامل معاملة الضرورة. فإذا فيما حرم سدا للذريعة، يبقى ممكن التسامح في بعض المحرمات، التسامح من باب الفتوى، يعني المفتي يقدر المسألة أنه ما حرم سدا للذريعة وبيح المصلحة الراجحة. استفدنا هذا الأمر من أين؟ المثال بنقوله التصوير، لا، ما هو في مثال في نص شرعي بإباحة لعب الأطفال مع حرمة التصوير المجسم وغير المجسم لحاجة الأطفال عموما، فهذه الحاجة المضطردة في كل الأطفال تنزل منزلة الضرورة، لا سيما والأمر منهي عنه سدا للذريعة. فإذا ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وهذا يسمى فتح الذرائع، مع إدراكنا أن هذا الأمر قد يكون ذريعة إلى محرم، فنقول ولكن هناك مصلحة راجحة فيباح. لكن في الحالة دي لابد من اتخاذ تدابير وقائية. يعني نحن نعرف أن الصور محرمة لذريعة الغلو، فإذا أبيحت لمصلحة اللعب، البعض يشتري لعبة أطفال اسمها لعبة أطفال وبعدين يعظمها جدا لا، انت هنا محتاج يعرف ان هذا الذي يباح يباح ايه، مع البعد عن الذريعة قدر الامكان، فتمتهن، تكون الصور التي يحتاج اليها ممتهنة، او الصور التي تستخدم لإثبات الشخصية لا تعلق، لأن أحد العلل في تحريم الصور الإيه؟ إذا صورت الصورة علقت، وإذا علقت منع دخول الملائكة، فيبقى بقى لا داعي للتصوير أصلا، لأن تصوير الصورة ذريعة لتعليقها، وتعليقها يمنع دخول الملائكة. فإذا قلنا أن هناك مصلحة راجحة في التصوير، يبقى إذن لا تعلق، على قدر المصلحة أنك أنت تحفظها في مكانها ولا تعلقها عن حدا. كذا يسمى فتح الذرائع. يقول: سد الذرائع كما تقدم هو منع المباح متى كان يؤدي إلى مفسد، وعكسه فتح الذرائع ارتكاب المحرم إن كان تركه إن كان الالتزام بتحريمه يؤدي إلى ضرر عظيم. وقد قال بفتح الذرائع القائلون بسدها، لأن الأمرين من باب واحد، ومن فتح الذرائع إجازة دخول منزل الغير بغير إذنه لإطفاء حريق أو منع جريمة، يجب الاستئذان من أجل النظر، وستر العورة سد لذريعة الزنا. يبقى إذن هذا سياج فوق سياج، يعني لمنع الزنا يجب ستر العورة. طب الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياته يعني مقيدا، أو المرأة تعيش حياتها في جلبابها، يبقى يجوز الشرع تسامح في إظهار جزء من الزينة أمام المحارم. إذن البيوت مظنة التخفف من الثياب على درجات مختلفة حسب الأحوال. فإذا من يأتي لبيت أحد يستأذن بحيث أن لا يقع عينه على عورة، صاحب البيت لن يأذن له إلا بعد أن يتستر ونحو ذلك. لكن الآن أصلا النظر مفسدة لما يؤدي إلى الزنا. والآن إذا وجد حريق في بيت، وارد اللي يدخل يكون أصلا الإنسان المحبوس جوه الحريق دوت غير ستر لعورته، ولكن مصلحة إنقاذ حياته تفوق فيدخل بغير استئذان، لأن الاستئذان جعل من أجل النظر، والنظر معمول سد للذريعة، والآن إنقاذ حياة الإنسان، فيدخل بغير استئذان. بل إذا وجدوا غير مستتر ويحتاج إلى إنقاذ ينقذه مع غض البصر قدر الإمكان. البعض أحيانا يتوسع، مدام يعني طبيب ممكن يضطر يعالج مريض وعورة الرجل على الرجل حرام، أو حتى يعالج مريضة وجسد المرأة كله عورة، وهناك جزء أبيح للمصلحة الراجحة، فلا ينبغي الزيادة عليه واعتياد. وده مشكلة اعتياد انه خلاص مدام طبيب يبقى ما فيش حاجة اسمها عورة. لا، طبيب يبقى فيه حاجة اسمها عورة، ويجعل المريض يستر نفسه إلا على موضع الحاجة بالضبط. ده حتى من باب التعويد الأدبي، لا، وده اللي يجعل انه من يترك الشرع في مثلا في باب الطب. الآن كوارث من الخلوة بين الطبيب والمريض، كوارث من ان يظن الطبيب نفسه اي عورة ممكن مرة المريض ما عنده مرض في المكان الفلاني يطلع على الموضع الفلاني، ممكن مرض في المكان يطلع، لا بأس. الاعتياد ان في شيء اسمه عورة يحترم في حد ذاته امر يعني لا لا لا لا, لا يغفل. لذلك الشرع عندما اذن في عدم غسل الرجلين، أمر الرجلين في مشقة في تكرار الغسل، ممكن إنسان في عمل تجد البعض يلبس أحذية إلى غير ذلك، فشرع مكانه المسح. قال بعض العلماء إنه من علة المسح ألا ينسى القدم، يبقى حفظ، لأن هذا عضو من أعضاء الوضوء. فإذا التعود مطلوب، وغير أن هنا لا يجوز أنه يتوسع أكثر من القدر المباح. اللي بيحصل عند بعض الأطباء الذين لا يلتزمون بالشرع في مسألة حرمة الخلوة، أنت الآن إذا افترضنا أن هناك حاجة إلى أن يكشف الطبيب على مريض، مع أن الأولى الذي يتأكد أنه تتولى النساء تطبيب النساء إلا إذا تعسر الأمر، لكن افترضنا أن حاجة دعت إلى ذلك، لا يوجد ما يدعو إلى الخلوة، بل لابد من وجود الطبيب، لابد من وجود المحرم، أو على الأقل جمع من النسوة أو نحو ذلك. وإذا اقتضى الأمر كشف جزء من العورة فلا يجوز التوسع. إنسان وجد داخل ينقذ سرق في حريق في بيت دخلت تنقذ، يكون أول شيء بعد الـ الـ الـ الوصول إلى الإنسان ستر عورته، لا يتساهل إن ده الآن في عنده حرق أو نحو ذلك، ومثلا وجد على فراشي، وجد في مكان، وهو لا يستر عورته، رجل كان أو امرأة، والأمر في شأن النساء أغلظ. التساهل في هذه الأمور يؤدي مثلا بعض الأطباء، بعض الممرضات، بعض الذين يعملون في هذه المهنة يضيع من عندهم معنى العورة أصلا، فيحصل الكوارث بعد ذلك. لابد أن يظل المعنى قائم. من فتح الذرائع دخول المنزل الغير بغير إذن لإطفاء حريق أو منع جريمة، ومنها دفع رشوة إن لم يكن إن لم يمكن إنقاذ نفس بريئة إلا بها، ودفع المال إلى دولة كافرة لإنقاذ أسرى المسلمين. قل ولا يرتكب المحرم إلا بشرطين: الأول ألا يمكن منع الضرر بطريق آخر مأذون فيه شرعا، الثاني أن يكون الضرر المخوف أعظم وأخطر من المحرم المرتكب. في الواقع باقي لنا في هذا القسم، قسم الأدلة، يعني فصول قصيرة جدا نأخذها على عجل بحيث ننتهي من هذا القسم، ويبقى إن شاء الله، لأن هذا الأسبوع يعني الأسبوع القادم سنتوقف، لأنه يكون أول في أول ذي الحجة إن شاء الله يكون الاستئناف بعد العيد. هو في الواقع بتكلم على ثلاث حاجات في غاية الاختصار. الأول الاستقراء. الاستقراء يقول: الاستقراء تتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها، فإذا استقرأها المجتهد فوجدها كلها على حالة معينة، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها موافقة في الحكم لسائر الصور. الاستقراء كأنه سيأتي في القسم الثالث العام والخاص. العام لو افترضنا عندنا نص عام لا يجوز ترك القيام، لو افترضنا عندنا نص كده نقول لا يجوز ترك القيام في الصلاة المفروضة إلا للعذر، ويجوز ترك القيام في النافلة بغير عذر. ده كلام فقهي مشهور، ولكن هذا الكلام الفقهي لم يكن نصا نبويا ثم طبقناه، لا العكس، كان استقراء وجدنا ان صلاة الفريضة لم ينقل فيها قط الصلاة من قعود الا في حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا أن صلاة النافلة ورد فيها الصلاة من قعود. فهذا الاستقراء جزئيات تقلبها أنت إلى نص عام أو قاعدة عامة أتت من استقراء الجزئيات، وممكن حتى الأكثر من كده أن يستعمل هذا الاستقراء لترجيح انضمام أحد الجزئيات إلى نوع أو إلى نوع آخر. يعني استقرأنا فوجدنا كل، لو استبعدنا صلاة الوتر ثم استقرأنا فوجدنا ان كل الصلوات الفريضة لم يحدث فيها الجلوس لغير عذر، وان النوافل حدث فيها الجلوس لغير عذر، وان الوتر حصل فيه الجلوس لغير عذر، فيقال إن هذا قرينة أو دليل على أنه ينتمي إلى النوافل. لكن استعمال الاستقراء في هذه الصورة ضعيف. لك إيه اللي يمنع لو جالك دليل أصرح في إن الوتر فرض، يبقى المسألة كلها تتغير، ويبقى هتجعل الوتر واجب وتجعل ثبوت الجلوس فيه دليل على انه يمكن ان يجلس في الواجب، وتغير المسألة كلها. بس ايه هنا بيقال الاقرب انه الحفاظ على استطراء اضطراب الجزئيات. فاذا الاستقراء هو عبارة عن استنباط قاعدة عامة من مجموع جزئيات، وهذا يكاد يكون يعني احنا عملناه في مسألة في استنباط قواعد الأصول، وهو يعني يمكن تصوره في الفقه في بعض الأحيان. يقول: فإذا الاستقراء وتتبع العام في جزئياته كما ذكرنا، وضرب له مثال بصلاة، هو مثال صلاة الوتر اختلف في أنها واجبة أو مستحبة، فنظرنا فوجدنا جميع الصلاة المفروضة لا تؤدى على الراحلة، ووجدنا الوتر يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة، ليكون الباب كله جاريا على وتيرة واحدة. والاستقراء كما ترى دليل ضعيف لاحتمال كون تلك السورة التي كانت مجهولة الحكم مخالفة في الحكم لباقي السور. وفي حقيقة الأمر وواقعه، إذ لا يمتنع عقلا وشرعا أن يكون فرد من أفراد الجنس متميزا وحده بصفة لا توجد في باقي أفراد الجنس. الاستقراء دليل ولكنه ضعيف، بمعنى انه يقدم عليه النص اذا وجد، سواء المنطوق او المفهوم كما سئل. قل: الدليل العاشر الاستدلال. هذا مصطلح وجد في كلام بعض الاصوليين، وحاصله ان الاستدلال كما يقول شامل لكل الأدلة المختلف فيها المتقدم بيانها. يقول: نتكلم هنا عن نوع منه يخصه بعض الأصوليين باسم الاستدلال، وهو الاستنتاج العقل، كأنهم استعمال المقدمات والنتائج، البرهان العقلي سواء على طريقة المنطقيين أو عموما، إنه واحد يقول كلام ثم يستنتج منه كلام انه يلزم من الاول، ويكون هذا الكلام لازم عقلا فعلا، فده بيسموه ايه؟ استدلال، لانه ملوش اسم تاني، ما اسموش انه هو عام بيطبقه على افراد جنسه، ولا مثلا انه اطلاق وتقييد. فبيقول اذا ذكر استنباط ما كلام مقدمة او عدة مقدمات ويلزم منها نتائج، فهذا سواء صاغه بطريقة المنطقيين في صياغة استنباطاتهم، أو صاغوا صياغة عامة أشمل، فهذا يسمى، يقول: واستدل على كذا بكذا. فمنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فهنا الاستدلال بأنه إذا وجد آلهة كثيرون إذا لذهب كل إله بما خلق، فلا بد وأن يحصل فساد، وطالما أن الفساد لم يحدث في نظام السماوات والأرض، فهذا يدل على أنه ليس فيهم إلا إله واحد. هذه طريقة في الاحتجاج والإلزام كما ذكرنا مقدمات ونتائج، ذكر مقدمة وأنه يلزم منها النتيجة. وهذا يحتاج بعض المنطقيين، حاول المنطقيون وضع قوالب تحصر هذه الصور، ولكن الفقهاء والعقلاء لا يرون لزوم وضع قوالب جامدة أو ثابتة لحصر هذه الصور، بل يرون أنه التأمل يكفي لمن له عقل، أنه إما يقر بالعلاقة التلازم بين المقدمة والنتيجة، وإما أن لا يقر. ومنه قوله تعالى: البعض الفقهاء استنتج أن الترتيب مشروع في الوضوء، مع أنه لم يرد ذكره في الأدلة، بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فوضع ممسوح بين مغسولات، يعني الوجه واليدين مغسولين والرجلين مغسولين، وضع بينهم الرأس، والعرب لا تفصل النظير عن نظيره إلا لعلم. يعني لو كانت لو لم يكن الترتيب مقصود بيقول الحاجات بترتيب فعلها لكان يقول عندك اغسل كذا وكذا وكذا وامسح كذا، يكون أوفق وأكثر اختصارا. فكونوا قال اغسل وامسح واغسل يبقى بيوصف شيء مرتب انت تفهمه لوحدك، من فعل كالبلغاء انه لا يمكن انه يفصل النظير عن نظيره ويكرر كلمة اغسل، مضطر يكرر كلمة ايه اغسل. ومن هنا لا نعلم احدا من اهل العلم يقول بان الترتيب غير مشروع، لان الآية لابد من اعمالها، ولكن الجمهور يقولون انه مستحب لأن الآية لم تلزم به، أرشدت إليه بطريق الإيه؟ بهذا الطريقة في ترتيب الكلام يلزم منها أن الترتيب مقصود. هنا مش يعني ده نوع من الأحاب يسموه الاسم العام الاستدلال، لأنه الكلام اللي قلناه دوت أن فصل النظير عن نظيره لا يكون إلا لنكتة، ده كده استدلال عقلي منطقي يحتاج تأمل، تتأمل تجده فعلا. طيب الخلاف بقى في ايه؟ هل الترتيب واجب ام مستحب؟ ده لكن لا نغفل ان ذكر الآية بهذا الاسلوب افاد الايه؟ مشروعية الترتيب، اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحب. اخر شيء الاستصحاب. يقول الاستصحاب هو استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته دليل صحيح، واستدامة إثبات ما كان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيره، يعني في الشرعيات والعقليات بصفة عامة لا تثبت حكم إلا بدليل، وبالتالي تقول آخر حكم، لأن ممكن يحصل تغير. الآن تقول فلان ثبت لديك أنه تعين في العمل الفلاني بتاريخ كذا، تقول هذا حكم ثابت، ثابت بالدليل، ورق مثلا، مستندات، شهود، أيا ما يكون، ولم يثبت انه فصل او انه استقال، اذا نستصحب هذا الحكم. ان لم ياتي دليل اخر يبقى تقول اه فعلا انا مقر بانه كان يعمل بهذا التاريخ بدليل ثابت، ولكن ثبت انه قد تغير حاله وتغير حكمه بالفصل مثلا في تاريخ كذا بمستند كذا او بشهاده شهود، او انه استقال تاريخ كذا مستند كذا، فهو كحكم عقلي دائما انت بتكون عند اخر نقطة ثبت بها الدليل الملزم، لان في حاجات بتتغير، الانسان ممكن محدث او طاهر بينتقل من الحالتين دول، فلما بيجي عايز هو انا عايز يعرف نفسه هو ايه دلوقتي، اخر نقطة فاكرها بدليل يبقى هو ده، هو فاكر ان هو توضأ اذا هو طاهر، عمال يفتكر احدث بعد الوضوء، اتوضى ساعة صلاة الظهر اتوضى دي فاكرها كويس، اذا هو على طهارة، كان على طهارة في ذلك الوقت، عمال يفتكر بعد الصلاة احدث ام لا، يظل هو حكمه عند نفسي انه متطهر الى ان يحسم امر الشك، وإذا ظل الأمر شك فلا عبرة به، الشك اللي في الحدث، ويبقى هو كده طاهر. العكس هو يقول أنه دخل الخلاء وقت كذا ومش غير متذكر توضأ بعدها أم لا، الحكم الثابت عنده بالذاكرة الراسخة التي لم يداخلها شك أنه أحدث، ويبقى أنه بيفتكر توضأ أم لا. قدر يوصل انه افتكر فعلا خلاص يبقى انتقلنا للحكم. ما قدرش بيطرح الشك ويبني على اليقين. فالاستصحاب عموما معناها انه في الاحوال التي ينقلب فيها الشيء موضوع البحث بين صفات لا او بين احوال او بين احكام مختلفة, عند البحث بنوصل الى النقطة الثابتة عندنا وبنعتبرها اصل, ثم نبحث فيما ترى, هذا يستفاد يعني بنحتاج اليه عند استنباط الاحكام الشرعية. فنقول الاصل البراءة, الاصل ان الشرع يوم ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانش في واجبات على الناس ولا في محرمات, يبقى الاصل البراءة من وجوب العبادات. والاصل انه الاصل في الاشياء الاباحة. ثم نبدأ نبحث مثلا صلاة الوتر واجبة ام غير واجبة, وللاصل انها مش واجبة, الاصل اللي عند بدء البعث. طب هل ما ورد في شأن صلاة الوتر من أدلة ينطهد على إثبات الوجوب أم لا؟ لأن احنا لما نيجي بقى نقول انه غير واجبة, ايه دليلنا ان الأدلة التي وردت لا تنطهد على الوجوب؟ ولك طب العكس, طب ما تثبت انها غير واجبة, نقول له لا ده الأصل. ما ده ميزة الايه, ان لازم تكون في نقطة معتبرها أصل ثم تنظر فيما طرأ من أدلة هل ينقل عن هذا الأصل أم لا. فلازم تكون عارف أصل تنطلق منه. فالأصل في الأشياء الإباحة. فلو ورد كلام على مثلا ورد الكلام على صفات خبيثة في البصل والثوب, هل هذا كافي في التحريم؟ لا, الأصل فيما الإيه؟ الإباحة كما ذكرنا. هنا في موضوع صلاة الوتر على سبيل المثال, لا ده الأصل الإباحة ده يعني صار هناك ما هو أوضح منه, وهو الأصل إن خمس صلوات كتبهن الله على العباد. يبقى الأصل بعد ما كنا بنتكلم في إن الأصل الإباحة, نقول لا ده الأصل إن هم خمس صلوات في اليوم والليل. هل هناك دليل إن بعد ليلة الإسراء كان يمكن أن يضاف صلاة جديدة؟ لا, ده هنا بعض العلماء يقول ان احاديث للاسراء تدل على ان الاصل انه خمس صلوات, هذا باتفاق, وتدل على ان هذا الاصل غير قابل لان ينقل عنه, لقول تعالى فانه لا يبدل القول لدي وانهن خمس في العمل خمسون في الاجر. بعض العلماء بيقول حتى لو جه دليل إن الله افترض عليكم الوتر, هنقول افترض هنا بمعنى تأكد الاستحباب. قالوا ليه؟ قالوا لأن في دليل أصل غير قابل إنه ينقل عنه, يعني كوعد دائم بأنهم هيفضلوا إيه خمس. طبعا احنا ما وردش دليل في الوتر بهذه الصراحة, لأنما ورد أقصى ما ورد مما يفهم منه الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد زادكم صلاة من العشاء إلى الفجر. قالوا زادكم صلاة, شرع لكم صلاة أخرى لا يلزم أن تكون إيه واجبة, لأن عندنا الأصل إن هم خمسة, وكمان مع أن الأصل ده مش هيتغير يبقى ما ينفعش إن يحصل بعد كده, ينفع تبقى زيادة بس ليست من جنس الإيه الخمس المفروض. وهكذا. فالاستصحاب هو استدامة نفي ما كان منفيا حتى يثبته دليل صحيح, واستدامة إثبات ما كان ثابتا. في استنباط الأحكام الشرعية بيبقى عندنا البراءة الأصلية, ده أصل ممكن يبقى عندنا دليل قطعي في مسألة ما أثبت أصلا, زي حديث إيه فرض الصلاة في ليلة الإسراء, ثم ينظر هل طرأ بعده جديد أم لا. يبقى النقطة اللي احنا واقفين عندها ليلة الإيه الإسراء. أيضا في العقود ده أمر مهم جدا, والحديث أصل عظيم من أصول القضاء, البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. كلام طويل جدا بقى في كل أبواب المعاملات، أي الأحوال يعتبر أصلا وأيها يعتبر طارئا على الأصل، عشان نقول طبعا الحاجة اللي بنعتبرها أصل بنعتبر صاحبها له ميزة في القضاء. واحد معاه حاجة في إيده الأصل أنها ملكه، طب هو جاي هو وخصم تاني يتشاجران وموقفه أحسن، ليه؟ لأن الآخر هو الذي يطالب ببينة، ده معه مش محتاج بينة، هي في إيده، يبقى الأصل أنها بتاعته. التاني أقام بينة تنقل عن هذا الأصل، قضي له بها، وإلا نقول له يكفي أنها في إيده، يبقى ده ترمى هي في إيده ما هيش بينة ولكنها تكفي كما ذكر. فالاستصحاب استدامة نفي مكان منفيا حتى يثبته دليل صحيح، واستدامة إثبات مكان ثابتا حتى ينتفي بدليل صحيح. قل والاستصحاب دليل عقلي يعمل به في الشرعيات وغيرها، وهو لا يثبت حقا جديدا أو حكما جديدا، وإنما يصلح حجة لعدم التغيير ولبقاء الأمر على ما كان عليه، ومثال أنه قبل ورود الشرع لم تجب علينا صلاة، يبقى ده كان أصل، فلما ورد الشرع بإزداد 5 صلوات وجبت، هذا أصل آخر، بقى دي النقطة اللي احنا واقفين عندها، فلم تجب صلاة سادسة لأنه لم يأتي دليل كافي لأن ننقل عن هذا الأصل، وإن جاء دليل في صلاة سادسة ولكن كل الأدلة تقبل أن تحمل على الإيه؟ على الاستحباب. ودليل عدم وجوب صلاة سادسة والاستصحاب، فإن الصلاة السادسة كانت قبل ورود الشرع منتفية، فاستديم هذا الانتفاء واستصحب لأن الشرع لم ينقلنا عنه. وكذلك عدم وجوب صوم شوال وعدم وجوب إخراج نصف المال صدقة. يقول والاستصحاب نوعان، الأول استصحاب العدم الأصلي وهو البراءة الأصلية، ومنها براءة ذمة المكلف من حكم شرعي لم يثبت بالدليل كبراءة الذمة من صلاة سادسة كما مثلنا، ومنها براءة ذمة المدعى عليه من الدين المدعى به إذا لم تقم بإثبات حجة صحيحة من بينة أو إقرار أو غيرهما، ومنها براءة ذمة المتهم بجريمة حتى تثبت جريمته ببينة، وهذا النوع من الاستصحاب متفق عليه. الثاني استصحاب الثبوت حتى يرد الناقل عنه، فمنه إذا ثبت نص شرعي في أمر ما استصحب ثبوته فترد دعوى النسخ ما لم تؤيد بدليل، ومنه استصحاب الملكية الثابتة لك في شيء فترد دعوى سقوط الملكية عنه ولو طالت المدة حتى يقوم الدليل على سقوطها، ومنها استصحاب حكم الوضوء المتيقن فلا يرتفع بالشك في انتقاضه حتى يعلم، أي يعلم تماء الانتقاض، وأما من تيقن أن وضوءه قد انتقد وشك في أنه توضأ بعد ذلك فهو على غير وضوء لأن اليقين لا يزول بالشك استصحابا للحال المعلوم يقينا، ومنه استصحاب حكم حياة المفقود فيحكم ببقاء الزوجية بالنسبة لزوجة المفقود فلا تعتد حتى يثبت الطلاق أو ترتفع الزوجية بحكم القاضي أو تثبت وفاة المفقود أو يحكم بها القاضي، وكذا لا يقسم مال المفقود على الورثة حتى تعلم وفاته أو يحكم بها، ومنه استصحاب حكم شغل الذمة بالدين أو بالعبادة حتى يوجد ما يفرغها، يعني العكس، واحد شك صلى ولا ما صلاش، أدرك وقت الصلاة وشك صلى ولا ما صلاش، لا ما زلت مشغول الذمة بهذه العبادة حتى تتيقن أنك قد أديتها. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على القسم الثاني من أقسام الكتاب أو من أقسام علم الأصول، وهو القسم الذي يبحث في أدلة الأحكام. القسم الأول كان بيبحث في الحكم ذاته، تعريفه والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه إلى غير ذلك، والثاني في أدلة الأحكام. القسم الثالث هو قلب علم الأصول، هو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، أو كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. وهذا نشرع فيه بعد العيد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.